بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا يزال شرحنا موصولا مع كتاب متن الغاية والتقريب للقاضي أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. ولقاؤنا في هذا الدرس حول كتاب الصيد والذبائح. يقول المصنف رحمه الله: وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته، وما لم يقدر على زكاته فزكاته عقره حيث قدر عليه. وكمال الزكاة 4 أشياء: قطع الحلقوم والمريء والودجين، والمجزئ منهما شيئان. قطع الحلقوم والمريء أو المريء، ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة من السباع ومن جوارح الطير. وشرائط تعليمها 4: أن تكون إذا أرسلت استرسلت، وإذا زجرت انزجرت، وإذا قتلت صيدا لم تأكل منه شيئا، وأن يتكرر ذلك منها. فإن عدمت إحدى الشرائط لم يحل ما أخذته إلا أن يدرك حيا فيزكى. وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر، وتحل زكاة كل مسلم وكتابي، ولا تحل زكاة مجوسي ووثني. وزكاة الجنين بزكاة أمه إلا أن يوجد حيا فيزكى، وما قطع من حي فهو ميت إلا الشعور المنتفع بها في المفارش والملابس. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الصيد والذبائح. الصيد مصدر صاد يصيد، ثم أطلق على الحيوان المصيد، الحيوان الذي يصاد يسمى صيدا، وهذا ما أطلق عليه القرآن الكريم بقول الله: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وأما الذبائح فهو جمع ذبيحة، وهي بمعنى مذبوحة. ذبيح فعيل بمعنى مفعول، أي بمعنى مذبوح. والأصل في حل الصيد قول الله عز وجل: وإذا حللتم فاصطادوا. والأصل في حل الذبائح قوله تعالى: إلا ما زكيتم، وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات. وأركان الذبح 4: ذبح وآلة وذبيح وذابح. ولكل واحد من هذه الأركان شروط، وفي شروط للذبح، وشروط في الآلة، وشروط في الذبيح يعني الحيوان المذبوح أو الطير أو نحوه، وهناك شرائط أيضا يجب توفرها في الذابح. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان ذلك فقال: وما قدر على زكاته فزكاته في حلقه ولبته، أي ما قدر على ذبحه من الحيوان المأكول فزكاته حينئذ تكون بإيقاع الذبح أو القطع في حلقه أو لبته. هذا ما يتعلق بالركن الأول وهو الذبح. فالذبح يكون في أعلى العنق، أو وهذا يسمى ذبحا، أو يسمى في أو في اللبة ويسمى عقرا. ويشترط أيضا في الذبح أن تتوافر فيه مسألة القصدية، يعني أن يكون مقصودا، فعلى سبيل المثال لو سقطت سكين على شاة، أي على رقبة شاة فذبحتها، أو مرت شاة مثلا فوقعت على سير ماكيني، هذا السير ذبح يعني اللي هو منشار قطع رقبتها، أو احتكت بسكين فقطعت هذه السكين رقبتها. هنا لم يكن وقع القصد، يعني لم يكن هناك قصد من الذابح أو قصد بأن تذبح. أو استرسلت مثلا جارحة ككلب معلم بنفسه ثم قتل وجاء، أو جاء سهم مثلا بدون قصد فاصطاد فقتل صيدا. في هذه الأحوال كلها يحرم الصيد ويحرم الذبح، لأن من شروط الذبح القصد، لا بد أن يقصد إلى هذا المذبوح بهذه النية. وهذا ما يتعلق بالشرط الأول. وأيضا المصنف يبين يعني في مسألة النحر والعقر، يعني الذبح في الرقبة أو في اللبة، هذا على الجواز، يعني لا يشترط في الذبح بالنسبة للحيوان الطويل أن يكون في اللبة مثل الجمل والزرافة ونحوها، ولكن هذا على الاستحباب، يعني ليس على الوجوب في المذهب، لكن هذا أفضل وأريح للذبيحة. لكن التقسيم الأساسي في مسألة الذكاء واختلافها هو في مسألة القدرة على الحيوان. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: وما لم يقدر على زكاته، أي ما لم يقدر على ذبحه لكونه متوحشا مثلا، كأن يكون بعيرا ندا، يعني هرب ولا يستطيع أحد أن يعقره أو أن يعني أن يأتيه، قال: فذكاته عقره، أي بجرحه جرحا مزهقا للروح في أي موضع كان العقر من بدنه، فكذلك كالبعير أو نحوه إذا ند أو هرب فإنه يعقر في أي موضع من مواضع ذبحه، ومن ثم فإنه يصح أكله. والدليل على هذا جملة من الأحاديث النبوية، منها حديث عباية بن رفاعة عن جده رافع قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة فأصاب الناس جوع وأصابنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير وفي القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله فقال: هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا. فقال جدي يعني رافع: إنا نرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا فنذبح بالقصب، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فكل ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث أصل في مسألة أن ما ند من البعير أو نحوه فإنه يعقر في أي موضع من مواضع جسده. قال: ويستحب في الزكاة، أي زكاة الحيوان المقدور عليه، 4 أشياء: الأول قطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والثاني قطع المريء وهو مجرى الطعام والشراب، والثالث والرابع قطع الودجين وهما يعني عرقان في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم، وقيل محيطان بالمريء، يعني هما زي الوريدان، يعني مثل الوريدين من الآدمي. لكن المجزئ من هذه الأربعة المذكورة شيئان، يعني هذا الأمور الأربعة التي ذكرناها على جهة الاستحباب، لكن المجزئ منها على جهة الوجوب هي قطع كل الحلقوم وقطع كل المريء مع وجود حياة مستقرة أول قطعهما، ولا يشترط في الزكاة قطع الجلدة التي فوق الحلقوم والمريء. فلو مثلا أدخل سكينا بأذن ثعلب وقطع الحلقوم والمريء، يعني كان هذا بعض الممارسة في وقتهم ليحافظوا على جلد الثعلب، فيدخلون السكين في أذنه ثم يقطعون الحلقوم والمريء حتى يكون ذلك داخل الجلد لأجل جلده، فإذا كانت به حياة مستقرة حل ذلك. يقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وفي الحقيقة يسن أيضا عند ذبح البقر والغنم بقطع الحلقوم والمريء، لكن يسن أيضا أن يكون بالنسبة لنحو البعير أن تكون قائمة معقولة ركبته وهي اليسرى، لقول الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف. في تفسير ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي قياما على ثلاثة، يعني على ثلاثة أرجل. ومن السنة أيضا أن ترحر البقرة والشاة وقد أضجعت على جنبها الأيسر، وتترك رجلها اليمنى بلا شد، ولكن تشد باقي القوائم. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أيضا وصف الاصطياد، فقال: ويجوز الاصطياد بكل جارحة معلمة، أي يجوز لمن تحل زكاته لا لغيره، وهذه نقطة مهمة، فلا يصح أكل صيد الملحد أو المجوسي أو نحوه، لكن يصح أكل صيد الذمي من أهل الكتاب، سواء كان يهوديا أو نصرانيا. قال: ويجوز الاصطياد أي أكل المصطاد بالشروط الآتية، لكن قال: بكل جارحة من سباع البهائم، ويقصد بسباع البهائم كالكلب والفهد مثلا. في أي موضع جرحت هذا السبع، جرح هذا الطير أو جرح هذا الحيوان، فإنه يصح أكله، لكن بشرط كونه معلما. ومعنى وكذلك أيضا من جوارح الطير كالباز والصقر، لقول تعالى: حل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وشرائط تعليمها: اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح. وشرائط تعليم هذه الجارحة أربعة كما ذكرها المصنف رحمه الله. أول هذه الشرائط أن تكون الجارحة معلمة، بحيث أنها إذا أرسلها صاحبها استرسلت، يعني هاجت وماجت ثم ذهبت إلى الصيد فقتلته أو جرحته. والشرط الثاني أنها إذا زجرت، أي زجرها صاحبها في ابتداء الأمر وبعده، فإنها تنزجر، أي تقف يعني له، فتصبح هذه الجارحة بمقدار زي السكين، تأتمر بأمر صاحبها وتنتهي بنهيه. والثالث الشرط الثالث أنها إذا قتلت صيدا لم تأكل من الصيد، أي من لحمه أو نحوه كجلده وحشوته شيئا قبل قتله أو عاقبه، لا تفعل ذلك، لكن صاحبها يسن أنه يعطيها شيئا حتى تتدرب، لأنها إن لم تأكل مما تأخذه، لكن يكون ذلك بمحض إرادة صاحبها، لا تكون قد تعدت على هذا الصيد بنفسها، لأنها تكون في هذه الحالة قد اصطادت لنفسها، لم تصطاد لغيرها. والرابع أن يتكرر ذلك، أي هذه الأمور المعتبرة في التعليم منها، بحيث يظن تأديب هذه الجارحة، يظن بعد ذلك أنها قد تأدبت في على هذا النحو. وقد جمع هذا يعني هذه المعاني أو هذه الشروط في جملتها حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيظ فلا تأكل. قال قلت إني أرسل كلبي. قال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. قال قلت فإن أكل. قال فلا تأكل، فإنما حبس على نفسه ولم يحبس عليك. قال قلت أرسل كلبي وأجد معه كلبا آخر. قال لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ضم جملة من القواعد الفقهية أيضا التي تتعلق بمسألة الأكل والذبيحة، ومنها ما ذكره في آخر فقرة منه لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، أن الأصل في الذبائح الحرمة حتى يأتي الدليل بإباحته. يعني إذا كانت هناك ذبيحة لا تعرف هل ذبحها مجوسي أو مسلم فإنك تتوقف، لا يمكن لك، لأن الأصل ليس الإباحة في هذه المسألة لما ورد في حديث عدي بن حاتم. وكذلك في مسألة الصيد، إذا لم تعلم هل اصطاده الكلب المعلم الخاص بك أم اصطاده كلب آخر، ففي هذه الحالة أنت لست على يقين من مسألة، فإنه يغلب في هذه الحالة عدم الأكل لأنه هو الأصل. ثم شرع رحمه الله في بيان الركن الثالث من أركان الذبح وهو الآلة، فقال وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر، أي يجوز الذبح بكل محدد كحديد وقصب وحجر ورصاص وذهب وفضة، لأن ذلك كله أسرع في إذهاق هذه الروح، إلا بالسن والظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك باقي العظام سواء كانت متصلة أو منفصلة، يعني إذا بظفره الذي في يده أو بظفر آدمي منفصل، لخبر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المعنى. يبقى شرط السكين أن تكون بمحدد ينهر الدم، وألا تكون بظفر ولا تكون بعظم. ثم شرع رحمه الله في الركن الرابع وهو الذابح، فقال وتحل زكاة كل مسلم ومسلمة وكتابي وكتابية، تحل مناكحتنا لأهل ملتهما، لأن الله عز وجل يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وابن عباس يقول إنما أحلت ذبائح اليهود والنصارى من أجل أنهم آمنوا بالتوراة والإنجيل. على كل حال وعلى أي وسيلة يعني اعتنقوا بها اليهودية والنصرانية، أي بمعنى أنهم كانوا على هذا الدين سواء كان هذا الدين محرفا أم لا، لأنه يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم محرفا كما ذكر القرآن. ويحل ذبح وصيد وقعت مباشرته من صغير مسلم أو كتابي مميز، لأن أهم حاجة أن يكون مميز. لماذا؟ لأن احنا اشترطنا في الذبح شرطا واحدا وهو القصد، فالقصد يقع من المسلم المميز سواء كان صغيرا أو كبيرا، لا حرج في هذا. ثم شرع المصنف رحمه الله إلى حالة تقع، وهي إذا زكي حيوان وكان في بطنه جنين، هل هذا الجنين يحتاج إلى زكاة أخرى إذا نزل ميتا وكان هذا الموت بسبب ذبح أمه؟ قال وزكاة الجنين حاصلة بزكاة أمه، يعني معناها أنه لو وجد جنين ميت أو يعني عاش عيشة مذبوح سواء شعر أم لا في بطن مزكاة، سواء كانت زكاتها بذبحها أو بإرسال سهم عليها أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول زكاة الجنين زكاة أمه، أي زكاتها التي أحلتها أحلته تبعا لها، فهو جزء منها. هذا فيما يتعلق بمسألة الصيد والذبائح، لكن بقي فيها جزء ذكره المصنف، قال وما قطع من حي فهو ميت، أي فهو كميتته طهارة ونجاسة، يعني نعتبر هذا المقطوع كمثل هذا الميت. يعني إذا قطع جزء من جمل فنقول ميتة الجمل إيه؟ طاهرة ولا نجسة؟ ميتة الجمل نجسة، لأنه إذا لم يذبح ذبحا شرعيا فمات، فإنه يصبح هذه الميتة يصبح نجس، فبالتالي ما قطع منه فهو ليس قطعا يعني قد زكي زكاة شرعية، لم يزك زكاة شرعية، قطع منه وهو حي، فبالتالي فهو كميتة هذا الشيء. فلذلك يقول الله عز وجل: ومن أصوافها وأوبارها وشعرها أثاثا ومتاعا للحين. قال: إلا الشعور الساقطة من المأكول وأصوافه وأوباره، لأن الله عز وجل ذكرها في باب الامتنان كما ذكرت الآية، قوله: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فهذا بالنسبة، وكذلك أيضا من النجس اللي هو شعر أبين على عضو، يعني مثلا قطعوا يد أو جزء من خروف، الألية بتاعت الخروف مثلا قطعوها ولازال الخروف حيا، وهذه الألية تصبح ميتة، فبالتالي هذا الصوف الواقع عليها لا يعتبر طاهرا. لكن لو قطع هذا الصوف من الحيوان وهو حي فإنه لا يتأثر بالحياة والموت، فبالتالي هو صحيح لا حرج فيه. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان فصل في الأطعمة، قال: وكل حيوان استطابته العرب فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، وكل حيوان استخبثته العرب فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته، ويحرم من السباع ما له ناب قوي يعدو به، ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي يجرح به، ويحل للمضطر في المخمصة أن يأكل من الميتة المحرمة ما يسد به رمقه، ولنا ميتتان حلالان السمك والجراد، ودمان حلالان الكبد والطحال. الأطعمة جمع طعام، وسيبين فيه المصنف رحمه الله ما يحل أكله وشربه وما يحرم أكله وشربه. والأصل فيه قبل الإجماع قول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. وقول الله تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فشرع المصنف رحمه الله في بيان قاعدة عامة، طبعا الحلال والحرام مبين في كتاب الله عز وجل، لكن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة لم ينص على كل محرم ومحلل، على كل حلال وحرام بشأن الأطعمة من الحيوان ونحوه، لأنها غير متناهية. لكن ما نصت عليه الشريعة بالحلة والحرمة فإنه يؤخذ من الكتاب والسنة. ثم شرع المصنف في بيان قاعدة تنفع فيما لم يبين القرآن ولم تبين السنة فيه حكما فصلا، فقال: وكل حيوان، أي لا نص فيه من كتاب أو سنة أو إجماع لا خاص ولا عام يقضي بتحريمه ولا تحليله، وقد استطابته العرب وهم أهل يسار فهو حلال إلا ما ورد الشرع بتحريمه، أي إلا ما ورد الشرع ببيان حكمه. والعكس: كل حيوان استخبثته العرب، يعني عدوه خبيثا، فهو حرام إلا ما ورد الشرع بإباحته. ويعلم الخبيث بالعقل أنه لم يرد ما يستطيبه ويستخبثه كل العالم لاستحالة اجتماعهم، ويكفي في قول العرب في ذلك شهادة عدلين كما صرح بذلك الزركشي من علماء المذهب. ولا يعتمد شرع من قبلنا في بيان حله وحرمته، وإنما الأصل الإباحة لقوله تعالى: قل أجد فيما أوحي إلي محرما. وإن جهل اسم الحيوان سأل العرب عن اسمه وعمل بتسميتهم وعمل بحكمهم. ومما ورد النص بتحريمه البغل للنهي عن أكله في خبر أبي داود الصحيح. قال: ويحرم من السباع، أي من الطيور، ما له ناب قوي يجرح بها، يسطو به على غيره من الحيوان، يعني من السباع أقصد الحيوانات، يعني السبع كالأسد ونحوه، فإنه يعني يحرم أكله، إلا يحرم أكله لأنه له مخلب قوي يجرح به لورود هذا. النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا، كالأسد والذئب والدب والفيل والقرد والكلب والخنزير والفهد وابن آوى ونحوهم. ويحرم من الطيور ما له مخلب قوي وهو يجرح به، كالصقر، المخلب يعني زي الظافر بالنسبة للإنسان، يجرح به كالصقر والباز والشاهين والنسر والعقاب وجميع جوارح الطير. ولحوم الحمر الأهلية حرام لورود الخبر في الصحيحين. والخيل حلال لما ورد من حلها. وأما حديث خالد، خبر خالد في النهي عن أكل لحوم الخيل، فهو منكر كما قال الإمام أحمد، وقال أبو داود منسوخ. ومما يحل بقر الوحش وحمار الوحش لأنها كلها من الطيبات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حمر الوحش: كلوا من لحمه. ويحل على المذهب أيضا الظبي والظبية بالإجماع، والضبع لأنه صلى الله عليه وسلم قال: يحل أكله، ولأن نابه ضعيف لا يتقوى به، لا يعدو به. حديث حل الضبع هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي والطحاوي وأحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم. ويحل أيضا أكل الزرافة على المذهب. ويحرم كل ما ندب قتله لإيذائه، كحية وعقرب وغراب أبقع وحداء وفأرة والبرغوث والزنبور، كل هذا ما ندب إلى ذبح إلى قتله فإنه لا يحل. وما فيه نفع ومضرة لا يستحب قتله لنفعه ولا يكره لضره. ولا يحل ما نهي عن قتله، كخطاف ويسمى عصفور الجنة أيضا، والنمل والذباب. ولا تحل ولا يحل أكل الحشرات، ولا ما تولد من مأكول وغير مأكول، كمتولد بين كلب وشاه. ثم شرع المصنف في بيان حل ما يحل للمضطر. ويحل للمضطر أي يجب عليه إذا خاف على نفسه في حال المخمصة، أي المجاعة، موتا أو مرضا مخوفا، أو زيادة مرض، أو طول مدة المرض، أو انقطاعه عن رفقته، أو خوف ضعف عن مشي أو ركوب، ولم يجد هذا المضطر حلالا يأكله، أن يأكل من الميتة المحرمة عليه قبل اضطراره، قول عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم. ولا يشترط تحقق وقوع القتل بالنسبة لنفسه الموت، وإنما غلب على ظنه أنه سيشرف على القتل أو الهلاك، فإنه في هذه الحالة يعني يأكل من الميتة. ويستثنى من ذلك العاصي بسفره، أي الذي أنشأ سفرا لأجل أن يعصي الله فيه، فلا يباح له الأكل حتى يتوب إلى الله تعالى، ثم بعد ذلك يحسب مدة السفر أو مسافة السفر من حين توبته. ومن شروط أكله أن يأكل ما يسد رمقه فحسب كما ذكر المصنف، يعني أن يدفع عنه غائلة الموت، يقول تعالى: غير متجانف الإثم. فقيل أراد به الشبع، غير شبعان، والرمق هو بقية الروح. ويجوز له أيضا أن يتزود من هذه المحرمات ولو رجى الوصول إلى الحلال، ويبدأ وجوبا حينئذ بما تيسر له من لقمة حلال. ثم شرع المصنف في بيان أمرين استثنيا من مسألة الحلال والحرام، فقال: ودمان حلالان، دمان مع أن الدم محرم كما ذكر في الآية، إلا أن السنة استثنى الدمان، وهما الكبد والطحال، قوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وهذا حديث رفعه ابن ماجة بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وصححه جمع من المحدثين. هذا بالنسبة لما ذكر في مسألة الصيد والذبائح، ونتوقف عندها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.